اختبئها أجل بقى بقوله أم غيره. نعم. لأن مقام النبوة أعظم من الذين هم ما يقدمون مسيئات أو من ما يقدمون العوام. لا ما حاشي هذا. لأن حتى الإنسان العادي يقول كذا. لأنك إذا قلت هذه صارت هذه خاصة بمثل مقام سليمان. نعم. ولا كذلك. حتى الإنسان يوجد ناس يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطن هذه إلا لو بني أشوى مكفوة كفر نعم هل يعني مو كفر مغلق وإنما كفر قليل الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعر وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق لا أقصد هل هي يعني لا هنا المراد كفر النعمة أي كفر نعمة واحد أي يعني نافية معلوم إيه بس نعم لكن أي هسل أقول أو نعم لا لا أفضل. إيه أفضل. نعم. إذا مثلاً رضى الله جل وعلا على حبيبه إنما هو لأجل الظهور.